بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله في فصل أدب الطالب مع شيخه تحت عنوان رعاية حرمة الشيخ، قال: وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. فمن هذه الآداب ما ذكره بترك التطاول والممارات أمامه. وقد يقع للبعض أن ينصب نفسه لمعلمه ندا فيكثر الأخذ والرد معه، وربما كان في عباراته وصيغة كلامه استطالة على معلمه، وليس هذا من الأدب في شيء، بل الواجب في مثل هذا ترك هذه الصفة، فإن ذلك مما يدل على ضعف في أدب الشخص، وأيضا فإن هذا قد يوقع في قلب معلمه عليه شيئا فلا يلتفت إليه مرة أخرى أو لا يأخذ معه ويعطي. قال: وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده. هذا من الآداب، مع أنك تجد في كلام السلف أو تجد في صنيع السلف، تجد غير واحد منهم يكون تلاميذه قد جاءوا وراءه فيأبى عليهم، يأبى عليهم إلا أن يتقدموا بين يديه، ويقول: إن ذلك فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. لكن على كل حال هو من الأدب كون الإنسان يراعي ألا يتقدم على شيخه على معلمه، ومن ذلك التقدم بالكلام، فقد يكون المطلوب هو أن يسمع من هذا الشيخ من هذا المعلم، فتجد هذا التلميذ يبادر بالجواب يبادر بالكلام، وهذا خلل في الأدب. قال: أو إكثار الكلام عنده كذلك. وذلك أن المطلوب في مجلس هو مجلس معلمك وشيخك، احرص على أن تكون مستفيدا أكثر من أن تكون مفيدا، وأن تنتفع بما يقوله، ولا تكن أنت الذي تجعل نفسك المتصدر والمتصدي للكلام. وهكذا المداخلة في الحديث والدرس بكلام منك، فأحيانا يكون المعلم في باله بعض الكلام قد رتبه على صورة ما، فإذا حصلت المداخلة انقطع عنه ذاك التسلسل، أو فاته بعض ما يريد أن يذكره فمن الآداب أن لا تقطع على المتحدث حديثه. كيف إذا كان شيخك ومعلمك والمجلس أيضا مجلس علم؟ هذا من باب أولى، فتدعه يمضي في كلامه، إذا كان هناك ما يحتاج إلى تنبيه بعد ذلك فإنه يحصل التنبيه بطريقة مناسبة. وأحيانا تجد أن المعلم قد يكون في درسه عنده جملة من المسائل، فيحصل الاستعجال من بعض الحضور في ذكر بعض المسائل، قد يكون المعلم على وشك أن يذكرها أو هي في جملة ما يريد أن يذكره، فيحصل شيء من الاستعجال، مسألة كذا بقي كذا، طيب هو ما قد انتهى من الكلام؟ نعم، لو قد فرغ من كلامه وهناك من المسائل ما يحتاج إليه فلا بأس من التنبيه بطريقة حسنة، فإن المقصود حصول الفائدة. وأحيانا لو انتظر هذا التلميذ هذا السؤال أو هذا الأمر الذي يكون في باله سيأتي الجواب عنه أو ذكره من خلال كلام المعلم بعد ذلك. فلو أنه ترك الأمر يجري على طريقته لا استراح، يعني قد يذكر أمرا حقه أن يؤخر عن ذكره في هذا الوقت أو يحصل به شيء من التشويش على المستمع أو على المتكلم، ولو أخره سيأتي الجواب عنه فيما بعد بحيث لا يحتاج أن يقول بقي كذا وما الأمر في كذا. قال أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال. طيب أو الإلحاح عليه في جواب، قد يكون هذا المتعلم وضع سؤالا أو سأل سؤالا، هذا المعلم قد يتجنب الجواب، قد يكون عنده جواب لهذا السؤال لكنه لا يرى الوقت أو الظرف مناسبا للإجابة، إما باعتبار وجود بعض الحضور الذين لا يناسب أن يكون الجواب أمامهم مثلا أو لغير ذلك من الأغراض. وهنا أيضا ينبه على أحيانا قد يكون هذا المعلم يقرر في مسألة ما رأيه في تلك المسألة، مسألة فقهية ونحو ذلك، فهو يرى رأيا ما، فهذا التلميذ مثلا قد يرى رأيا مخالفا، قد يرى رأيا مخالفا فيريد أن يحمل المعلم عليه، فيحاول أن يرد الإرادات مثلا على ما ذهب إليه، وقد يحاول إيقاعه في شيء من الحرج، هذا خطأ، هذا خطأ. فالإلحاح عليه في جواب أو تريد أن تقرر ما تريد أنت أو ما تراه أنت هذا خطأ، هذا المعلم انتهى به رأيه وعلمه إلى هذا الشيء، هو ما ألزمك ولا أوجب عليك ألا تقول بخلاف هذا الأمر، ألا تقول بخلاف قوله. والمسألة من مطارح الاجتهاد، فأحيانا تجد أن بعضهم قد يلح على معلمه في شيء بحيث يوقعهم في الحرج، بل قد يكون إذا كان عندك شيء من الاستشكال أو أردت أن توصل ما تراه بطريقة مهذبة كيف لو قيل كذا ونحو ذلك، فإن أجاب عنه المعلم فذاك، وإن لم يجب فليس ذلك شرطا، لا لابد أن يجيب عن هذا فتعيد وتكرر، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. قال أو الإلحاح عليه في جواب، وحين قد ترى أن المعلم ربما يعني حصل عنده شيء من الحرج في الجواب عن هذا، فإذا لا تكثر، خلاص دع الأمر يمضي، هو ما ألزمك وأنت ليس لك أن تلزمه برأيك، والمسألة كما تقدم من مطارح الاجتهاد، فمثل هذا ليس من الأدب مع من يعلمك. قال متجنبا الإكثار من السؤال، أحيانا قد يحسن الإكثار من السؤال في بعض المواضع، قد تتيسر لك فرصة لقاء بعالم، عندك أسئلة يمكن أن تعرضها عليه، قد تكون أسئلة كثيرة لكن هو قد أذن بهذا، أو قد يستغل الوقت بذكر جملة من الأسئلة، لكن الأمر يختلف من ظرف إلى ظرف، من مجلس إلى مجلس، فيراعي الإنسان ذلك، يراعي الإنسان ذلك، وإلا فالسؤال باب عظيم من أبواب العلم. لكن تصور مثلا أنه مجلس لدراسة كتاب في فقه أو عقيدة، وتلميذ يسأل السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، وهكذا، فيحصل بهذا تشويش على المعلم وعلى من يحضر المجلس. ولهذا قالها هنا لا سيما مع شهود الملأ، الناس حاضرون هنا غير كثير قد حضروا في المجلس، فكأنك تستأثر أنت بالمجلس، هذا لا يصلح. لكن كما تقدم قد تكون أحيانا مع العالم مسافرا وتريد استغلال الوقت ولا تجد منه تضجرا، بل ربما تجد منه انشراحا لاستغلال هذا الوقت بالسؤال والجواب، فلا بأس بذلك. قال فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا أيضا من الآداب. فشيخك هذا لا تنادي يا فلان كأنه من أحد زملائك أو كأنه من جملة تلاميذك، هذا ليس من توقير العلم وليس من معرفة حق هذا المعلم لك، لكن تنادي بما يدل على احترام. وحقيقة هو تبقى بعض الأشياء، فأنت تجد مثلا فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه التابعون رحمة الله عليهم، فأدبوا بعضهم مع بعض، لكن تجد أن الأمر عندهم كانوا يقول مثلا يكتفون أحيانا بالكنية يا أبا فلان ونحو ذلك، وتجد مثل هذه العبارات يا شيخ فلان ونحو ذلك جاءت فيما بعد، وإلا فتجد الواحد منهم يقول يا أبا فلان يكنيهم بذلك، فإن كان له رتبة ما كأن يكون خليفة أو أميرا فيناديه بما يليق بهذا المقام. لكن على كل حال يعني كونه قد قال يا شيخ فلان فلا بأس، فهذا الأمر حسن. وإن قال كما ذكر هنا شيخنا أو يا شيخنا فأمر حسن. قال: فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، قلت ذكرت وما قولك في معنى هذا، وهكذا. قال: أو تناديه من بعد من غير اضطرار، فتجد أنه يصيح يا فلان أو حتى يا شيخ فلان، فكما ينادي عامة الناس ونحو ذلك، إلا أن يكون هناك ضرورة تستدعي هذا الأمر، فالأمر طارئ وهو بعيد عنك وتحتاج أن ترفع صوتك بمثل هذا النداء، فأمر حسن. قول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مما قيل في هذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوه كما ينادي أحدكم الآخر يا فلان فيقول القائل يا محمد، لا، بل أجلوه وأعظموه، فيقال يا رسول الله يا نبي الله، فيذكر بما شرفه الله جل وعلا به من النبوة والرسالة. ومما قيل في معناها: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاءه للواحد منكم كدعاء الواحد منكم الآخر، يعني لو دعاه الرسول يا فلان فلا يجعل دعاءه مثل دعاء غيره من الناس، إذا دعاه يا فلان يجيب أو لا يجيب، لا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومعلوم ما وقع لأبي بن كعب رضي الله عنه لما كان يصلي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب حتى فرغ من صلاته، وهو يتأول في ذلك أنه الآن في حال صلاة، فلما فرغ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ففي هذا أنه كان عليه أن يقطع الصلاة ويبادر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا والإنسان في صلاة، كيف لو كان إنسان في غير صلاة؟ ذا بأولى أنه إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى إجابته. قال: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. فبعض أهل العلم يعد هذا من العقوق، أن الإنسان يقول لوالدي يا فلان يا فلان، ينادي كما ينادي أحد الناس، لا، بل تجله وتكرمه يا والد يا والدي يا أبتي ونحو ذلك من يا أبي. وحتى هنا يقول يا والدي فلان، لا يحصل أن تقول مثل هذا اللفظ، مع أن هذا أهون بكثير من الذي قبله حينما يناديه يا فلان. قال: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ كون الإنسان يلتزم توقير المجلس، يحضر في المجلس بوقار بأدب، فهذا من أدب مجالس العلم، وصاحبه مظنة بإذن الله لأن يستفيد من ذلك المجلس. لكن إذا كان حضور الإنسان للمجلس على سبيل يعني كأنه شيء من التفكه أو شيء ألزم به مثلا ولنحو ذلك، هذا تقل فائدته. وهكذا لا يكون في حال حضوره يعني كأنه في بعض المجالس العامة، فقد تجد مثلا هذا يمد رجليه باتجاه المعلم مثلا، أو تجده يكاد أن يكون مستلقيا، يستند حتى يكاد أن يكون مستلقيا وما إلى ذلك. نعم يبقى أنه قد يكون إنسان معذورا يحتاج أن يستند لعذر، فهذا بحسبه. لكن الكلام عن هيئات تنافي الجلوس للعلم وتوقير ذلك المجلس. طيب الشيخ ليس معصوما من أن يقع في خطأ، من أن يقع في خطأ في كلامه، فإذا صدر منه الخطأ أو بدر منه الوهم لا تجعل هذا سببا لعدم الحضور له مثلا، أو أنك إذا حضرت بعد كان الشيخ قد سقط من عينك، لا، فهذا كما ذكر المؤلف يجعلك أو يقل انتفاعك بالعلم، بعلم هذا الشيخ، فتحرم من علمه. والإنسان إذا كان يعني ليس عنده إجلال لمن يعلمه بل يرى الأخطاء والتقصير بحسب ما يراه هو، فها هنا ما يكاد ينتفع به، ما يكاد ينتفع به. قال واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، فتجد أنه يورد عليه الإشكالات، يورد عليه الأسئلة، يحاول أن يضيق عليه في إجاباته، يريد أن يمتحن صبر الشيخ، يريد أن يمتحن صبر الشيخ وتحمله، فهذا لا يصلح، وهذا ليس من أدب العلم. وقد تسمع منه ما يسوءك، قد تسمع منه كلمة تسوءك، وقد يكون هذا سببا لانصرافك عنه وعما لديه من العلم. لما؟ لأنك لم تحسن، لم تحسن، فليس هذا من الأدب أنك تريد أن تمتحن صبره واحتماله. طيب نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم.